الأعمال من الإيمان المرتبة على ذلك أن المرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان. ألا نلزمهم أن من فعل الصغير أيضا يخرج إيمان أو من ترك المستحب أن يخرج الإيمان؟ لا، هم يقولون إن الصغائر تقع مكفرة. المعتزلة يرون خلود صاحب المعصية في النار كبيرة أو كبيرة. نعم. بينه وبين الخوارج، الخوارج يجزمون بأنه كافر فلا يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه، وأما هؤلاء يقولون لا، هو حكمه إن جاء الحكم الظاهر مسلم، لكن لا نقول إنه مسلم ولا نقول إنه كافر، وهو مخلد. فالعقوبة واحدة عند هؤلاء وهؤلاء، ولهذا يطلق عليهم اسم الوعيدية.